من ثورهم عبد الله بن سبأ اليهودي، واليهود الآن يثورون في بلاد المسلمين، نسأل أن يرد كيدهم في نحورهم. قال فإذا نكمل إن شاء الله غدا ونكتفي إلى هنا، ونسأل الله أن يكفينا شر اليهود وفتنتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.